السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، المطلوب الانتباه، سنمشي اليوم سريعا في الكتاب، فليلة الجمعة كالعادة عند الناس تحتاج إلى بذل جهد أكبر لأنه يعقبها راحة، فلذلك تحتاج إلى استعداد وانتباه، ومن كان كتابه موجودا يحضر الكتاب من الآن. طيب، مر بنا في الدرس الماضي ميراث الإخوة الأشقاء وميراث الإخوة لأب، فالإخوة الأشقاء هم الذين يجتمعون في أم واحدة وآباؤهم متفرقون، صح ولا خطأ؟ هؤلاء طيب من هم؟ الذين ذكرتهم قبل قليل من هم؟ طيب الإخوان إيش؟ من هم؟ طيب، عندنا إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم. الإخوة الأشقاء الأب والأم واحد، هؤلاء إخوة إيش؟ الإخوة من النوع الثاني أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، هؤلاء إخوة لإيش؟ أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، إخوة لإيش؟ أمهم واحدة وتزوجت بأكثر من واحد وأنجبت لي جميع، صاروا إخوة لإيش؟ إخوة لأم. مر بنا الدرس السهل بالأمس، ميراث الأشقاء وميراث الإخوة لأب، أن الإخوة الأشقاء لهم كم حالة؟ ثلاث، مثل الأولاد الصلب ومثل أولاد الإبن، إما أن يكونوا ذكورا خلص أو إناثا خلص، وإما أن يكونوا إيش؟ خليطا. كونهم ذكور خلص أو إناثا خلص أو خليطا، مر بنا أن الشرط العام في ميراثهم عدم وجود أصل وارث أنثى، صح ولا خطأ؟ إذن يشترط لميراثهم عدم وجود أصل وارث إيش؟ ذكر، ولا فرع وارث أيضا، ولا فرع وارث ذكر. وجود الفرع الوارث الذكر يمنع جميع الإخوة من الميراث، ابن ابن ابن ابن ابن ابن، فهؤلاء جميعا يمنعون جميع الإخوة من الميراث ذكورا وإناثا، أشقاء أو لأب أو لأم. الأصل وارث الذكر إن كان أبا فإنه يمنع جميع الإخوة من الميراث بالإجماع، وإذا كان جدا حجبهم على القول الراجح. الإخوة لأب يشترط لميراثهم نفس الشرط السابق في الأشقاء، زد على ذلك عدم وجود أخ شقيق ذكر، وجود الأخ الشقيق الذكر يمنع جميع الإخوة لأب من إيش؟ من الميراث. مر بنا أنهم إذا كانوا ذكور وإناث أشقاء، أخ شقيق وأخت شقيقة، كيف نقسم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، أخ شقيق واحد ولا مجموعة أشقاء؟ إذا انفردوا أخذوا جميع المال، وإذا كان معهم صاحب فرض أخذوا ما بقي. يبقى معنا فقط مما مر الأخوات الشقيقات، الواحدة منهن تأخذ النصف، تأخذ النصف. إذا انفردت ولم يوجد أصل وارث ذكر ولا فرع وارث مطلقا، انفردت خلاص ما إلا واحدة، لا يوجد أصل وارث ذكر ولا فرع وارث مطلقا، لأنه لو وجد أصل وارث ذكر لحجبها، ولو وجد فرع وارث ذكر لحجبها، ولو وجد فرع وارث أنثى ما ورثت النصف. مثاله هالك عن شقيقة وعم، كم للشقيقة؟ النصف. ترث الشقائق الثلثين نفس الشروط السابقة، إلا أنه مكان الانفراد إيش؟ التعدد، التعدد، وباقي واحدة بس وأنا أغبطكم بالأمس على سرعة الفهم لميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في درس واحد، ولو كنت أنا الطالب واحد منكم مدرس يمكن ما أفهم مثل ما فهمتم، فهنيئا لكم. كيف؟ لا، لأن الاستيعاب عندي ربما يكون أقل مما هو عندكم، وإلا مسألة تكرار بس، كثرة كلام أجاني كثرة أمثلة. طيب، على كل حال انتهينا من ميراثنا الإخوة الأشقاء. آخر حالة الإخوة الأشقاء الإناث، الإناث أنها ترث بالتعصيب، يعني الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب بالغير ومع الغير، أي عصبة بالغير، أخ وأخت، ابن وبنت، ابن ابن وبنت ابن، هذه تسمى عصبة إيش؟ بالغير، بالغير، بمساعدة الغير، وما يساعدها إلا أخوها. العصبة بالغير مكانها أخ، ابن وبنت، اثنين إخوة، ابن ابن وبنت ابن، أخ شقيق أخت شقيقة، أخ لأب أخت لأب، هذه عصبة مع العصبة بالغير. العصبة بالنفس هو ما يحتاج إلى أحد، عاصب بالنفس، أب عاصب بالنفس، ابن عاصب بالنفس، أخ عاصب بالنفس، ابن ابن ابن، جد عم ابن عم، هذا عاصب بنفسه ما يحتاج إلى أحد. لكن عصبة بالغير أنثى تحتاج إلى أخيها، عصبة مع الغير، البنات الأخوات مع البنات فقط، العصبة مع الغير البنات مع الأخوات، أو إن شئت فقل وهو الأصح الأخوات مع البنات. مثاله بنت وأخت شقيقة، كم للبنت كم للبنت وكم للشقيقة؟ الباقي تعصيبا. بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، كم للبنت والبنت الابن؟ الثلث تكمل الثلثين، والباقي لمن؟ وأما ميراث الإخوة لأب فهو مثله وأوضح منه، إلا في واحدة بس التي تعرفونها بالأمس وما يتسع الوقت لإعادتها، لكن ستمر معنا هنا اليوم فقط، فقط معنا الإخوة لأم، وهو أسهل أنواع الإخوة ومن أصغر أصحاب الميراث، ومعنا نقرأ أصحاب النصف والربع والثلث والثلثين والثمن والسدس بس، لأن القراءة فقط الآن تحصيل حاصل، مراجعة لما سبق بس، نسرد الأبيات فقط وتعليق ما يحتاج إلى شيء من التعليق فقط. الآن معنا إخوة لأم، الإخوة لأم أبوهم واحد وأمهم واحدة، صح ولا لا؟ اجتمعوا في من؟ في الأم، واختلفوا في من؟ في الآباء. طيب، الإخوة لأم هؤلاء ورثوا من من؟ من أمهم ولا من أخيهم؟ الكلام على ميراث الإخوة لأم يعني أول ما يقال لك هالك عن أخ لأم يعني الذي مات أخوه مش أمه، الميت أخوه، الشقيق ولا لأب ولا لأم؟ لأم، لأم. الإخوة لأم هؤلاء لضعفهم لهم ميزات، ذكرهم لا يعصب أنثاهم، يعني أخ شقيق أخت شقيقة، كيف نقسم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف لا؟ من هم سواء؟ وأنا ذكرت قبل قليل من؟ الأخ والأشقاء. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ، الأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ، الإخوة لأم لا، أخ لأب، أخ لأم، وأخت لأم سواء سواء، اشتركوا بالثلث، بينهم نصفين، الذكر لا يعصب الأنثى، الواحد منهم ليس عصبة، الأخ الشقيق هالك عن أخ شقيق، التركة لمن؟ للأخ الشقيق، هالك عن أخ لأب، التركة لمن؟ للأخ لأب، لكن هالك عن أخ لأم ما فيش تعصيب، ضعيف، يأخذ السدس ويروح بس. فالإخوة لأم الذكور ليسوا عصبة، أخ لأم وأخت لأم ما فيش تعصيب، لا بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير. يعني إذا وصلت عند الإخوة لأم إلغي مسألة تعصيب، لا بنفس ولا بغير ولا مع الغير. الإخوة لأم ليس منهم عصبة بالنفس ولا عصبة بالغير ولا عصبة مع الغير، واضح؟ يعني أخ لأم وأخت لأم ليسوا عصبة، أخ لأم وحده ليس عصبة، بنت وأخ لأم لا يعصب. بل الآن لما مر بنا، هل سمعتم في ميراث الأشقاء أو الإخوة لأب أن البنت تحجبهم؟ يعني بنت وأخ شقيق، هل البنت حجبت الشقيق؟ بنت وأخت شقيقة، هل البنت حجبت الأخت الشقيقة؟ بنت وأخت لأب، هل البنت حجبت الأخت لأب؟ بنت ابن وأخت لأب، هل حجبتها؟ لكن المسكينة هذه والمسكين الثاني، الإخوة لأم، البنت تحجبهم وبنت الابن تحجبهم، بنت وأخ لأم ما في له شيء، بنت وأخت لأم ليس للأخت لأم شيء لشدة ضعفهم. فالأصل الوارث الذكر يحجبهم، الفرع الوارث الذكر يحجبهم مطلقا، الجد يحجبهم باتفاق قوى عليهم، ولا يستطيع على قول الجمهور أن يتقوى على الإخوة لأب والإخوة الأشقاء. على كل حال هذه مقدمة لميراث الإخوة لأم. أسهل ما يكون من ميراث الإخوة ميراث الإخوة لأم، الواحد منهم يأخذ السدس، وإذا كانوا جماعة يأخذ الثلث بس، سواء كانوا ذكور ولا إناث ولا خليط. يعني مثلا هالك عن أخ لأم له السدس، أخت لأم له السدس، اثنين إخوة لأم ثلث، ثنتين أخوات لأم ثلث، أخ لأم وأخت لأم ثلث، 20 أخ لأم وعشر أخوات لأم ثلث. اختلفوا عن غيرهم، الواحد من الإخوة لأم يأخذ كم؟ السدس. والجمع من الإخوة لأم يرثوا كم؟ ذكورا أو إناثا أو خليطا سواء. يعني عندنا 3 إخوة لأم نقسم بينهم الثلث 3، 5 إخوة لأم الثلث بينهم بين 5، 6 أخوات لأم الثلث بين 6، 3 إخوة لأم و3 أخوات لأم نعتبرهم 6 أنفار وقسمنا الثلث بينهم. يعني الذكر لا يأخذ ضعف الأنثى في الإخوة لأم. هالك عن أخ لأم وأخت لأم نقسم الثلث بينهم، كم يأخذ كل واحد من الثلث؟ كم نصف الثلث؟ كم نصف الثلث؟ وكم ضعف السدس؟ ثلث. ها؟ بالتساوي. الإخوة لأم الذكر لا يعصب الأنثى، يختلف عن الأشقاء وعن الإخوة لأب، الذكر والأنثى سواء. الآن هذا سهل ولا لا؟ طيب الذي يحجب الإخوة الأشقاء يحجب الإخوة لأم، صح ولا لا؟ بس ابدأوا أول، الذي يحجب الأشقاء يحجب الإخوة لأم، وباقي زيادة عليهم تزيد تحجبهم حتى إيش؟ الأنثى، الفرع الوارث الأنثى، البنت وبنت الإبن، البنت وبنت الإبن. إذن هالك عن أب وإخوة لأم، كم للإخوة لأم؟ لا شيء. جد وإخوة لأم؟ ابن وإخوة لأم؟ أخ شقيق وإخوة لأم؟ أخ شقيق وأخ لأم، الأخ لأم يرث ولا ما يرث؟ يرث سدس. اثنين إخوة لأم وشقيق، كم الاثنين إخوة لأم؟ الثلث، والباقي لمن؟ للشقيق. ابن أخ لأب وخمسة إخوة لأم، الخمسة الإخوة لأم كم لهم؟ خمسة إخوة لأم كم لهم؟ محمد الثاني، محمد الثالث الثلث، وابن الأخ الشقيق كم له؟ الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا عصبة. طيب إذن عرفنا أن الإخوة لأم الواحد منهم ذكرا أو أنثى يرث كم؟ الإخوة لأم الواحد منهم ذكرا أو أنثى يرث كم؟ والإثنان فأكثر ذكور أو إناث أو خليط يشتركوا في إيش؟ الإخوة لأم ذكرهم يعصب أنثاهم، الإخوة لأم ذكرهم يعصب أنثاهم، ذكرهم لا يعصب أنثاهم، إذن الذكر والأنثى سواء. نعم. الجد يحجبهم، الجدة تحجبهم، الأم تحجبهم، ابن الابن يحجبهم، بنت الابن تحجبهم، الثلاث البنات تحجبنهم، البنات يحجبنهم، الشقيق يحجبهم، الشقيق يحجبهم. بس إذا نظرت إليك صدقي ساكت، مش تقول أيوة معنى أنك أجبت خطأ، مش أنت. طيب الآن انتهينا من ميراث الإخوة لأم، نفتح الكتاب. ها طيب، هيا أرجو الانتباه للسهل الذي في الكتاب. سنأخذ النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس على نخس بس، وتنتبهوا معنا لأن هذا فقط تكرار، يعني ما فيش جديد، كل هذا قد أخذناه، ما عاد إلا تكرار بس. بعض الأشياء الجدة مختلفين مع الأحباب والأصحاب لهم قول في الجدة، كم العدد، من الذي تحجب، نبه عليه عندما نصل إليه، بس الباقي سهل. طيب يقول باب ميراث النصف. الآن لو استحضرنا من خلال ما سبق، من هم الذي يرث النصف؟ لو قلت لكم البنت ترث النصف ولا لا؟ إذن موجودة عندنا هنا. الآن عندنا بيت، غرفة لأصحاب النصف، غرفة لأصحاب الربع، غرفة لأصحاب الثمن، غرفة لأصحاب الثلثين، غرفة للثلث، غرفة للسدس، واجمعوا كل أصحاب غرفة بمكان. الآن غرفة أصحاب النصف من تدخل فيها؟ هل من تدخل من الزوجين؟ ومن الأبناء؟ ومن أبناء الابن؟ من أبناء الابن؟ ومن الإخوة الأشقاء؟ ومن الإخوة الأب؟ باقي بكم خير تدخلوا معهم أحد؟ ما في لهم؟ غلقوا الباب، قفلوا عليهم ولا أخرج واحد. الآن هؤلاء أصحاب النصف، نقرأ وننظر ما قال. شوفوا تصبروا، أنا حاقب وحاقن وحازق الثلاث، مع ذلك نصبر جميعا. طيب يقول والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. من هي الأنثى من الأولاد؟ الأنثى من الأولاد من هي؟ البنت من الأولاد. قال وبنت الابن عند فقد البنت، يعني ينبهك على الشرط أنه بنت الابن بشرط أن لا يوجد إيش؟ بنت عليا، لأنه لا يمكن لو اجتمعت بنت وبنت ابن النصف تأخذ من؟ البنت. لكن إذا لم يوجد عندنا بنت نعطى النصف لمن؟ لبنت الابن. قال والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي. الأخت هذه أي أخت؟ الشقيقة أو الأب. طيب والأخت لأم؟ ليست هنا بالغرفة الثانية حق السدس. طيب هذه الشقيقة. نعم. قال وبنت الابن عند فقد البنت والأخت، يعني الشقيقة، في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. ليش قال عند انفرادهن عن معصبي؟ لأنه لو وجد المعصب الذي هو أخوها سيكون للذكر مثل حفر الفين. الآن قفلنا باب غرفة أصحاب النصف مغلقة، الآن نفتح غرفة أصحاب الربع. من تدخلوا في هذه الغرفة من الأزواج؟ الزوج للزوجة الاثنين. الزوج يرث الربع في بعض الحالات ولا لا؟ الزوجة ترث الربع في بعض الحالات، إذا يدخلوا الاثنين. ها؟ لا، هذا زوج ثاني. طيب قال انتبهوا انتبهوا، احنا الآن في أصحاب النصف ولا الثلث؟ الربع. قال باب ميراث الربع. قال والربع فرض الزوج، إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، يعني يرث الربع إذا وجد للزوجة إيش؟ فرع وارث. إذن ورث الربع بشرط وجودي ولا عدمي؟ الزوج دخل الغرفة حق الربع بشرط وجودي ولا عدمي؟ وجودي. قال وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. دخلت الغرفة بشرط وجودي ولا عدمي؟ عدمي. دخلت واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع؟ كم مكانين؟ هي زوجة؟ زوجك متزوج بكم؟ قال ما في الله تفضلي. جاءن ثنتين. أي خدمات؟ قال مات الزوج وان ثنتين وما في عنده أولاد، يدخلين ولا لا؟ حيان الله يدخلنا. ثلاث وزوجهن ليس له أولاد، الثلاث أيضا يدخلنا أم لا؟ أربع بدون أولاد يدخلنا أيضا. طيب قال وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد، يعني مش إلا بشرط عدم وجود فرع وارث أعلى، فرع وارث وإن نزل، يعني عدم وجود ابن أو بنت ولا أولاد ابن، زوج وابن ابن يؤثر عليها أم لا؟ زوج وبنت ابن يؤثر عليها أم لا؟ زوجة وابن ابن يؤثر عليها أم لا؟ هذا. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. غلقنا الآن غرفة أصحاب الربع، نفتح لأصحاب الثمن. من ندخل في أصحاب الثمن من الزوجين؟ الزوجة أو الزوجات، بشرط وجودي أو عدمي؟ بشرط وجودي أم عدمي؟ وجودي. إذا وجد لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها. طيب هل في هذه الغرفة غير الزوجات؟ هذه غرفة ما إلا للنسوان عوائل، ما إلا للنسوان بالغرفة هذه. طيب قال باب ميراث من يرثن الثمن. قال والثمن للزوجة والزوجات، يعني كيف الزوجة والزوجات؟ يعني سواء كانت واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع، ما لهن إلا الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. كيف لا تظن الجمع شرطا فافهمي؟ ها؟ يعني لا يشترط أنه يوجد أكثر من ولد ولو واحد، ابن بنت ابن ابن بنت ابن، من واحدة من ثنتين من ثلاث من أربع حتى من زوجة سابقة، وجود ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن يمنع الزوجة أو الزوجات من ميراث الربع، فلا يرثن إلا الثمن. واحدة من الزوجات دخلت بالغلط غرفة الربع، ايش تفعلي هنا؟ قالت والله ما معي جاهز، مش معاه ولد. طيب من الذي مات؟ قال الزوج. طيب سمعنا انه عنده ولد، قالت هذا من واحدة قد ماتت قابل طلقها. نقول لا تجلس ولا تخرج غرفة الثمن، لا بقاء لها هنا طالما ان الزوج عنده ايش؟ ولد او بنت من غيرها. باب ميراث الثلثين. الان غرفة الثلثين، غرفة وسع الديوان يجمع داخله أصحاب الثلثين، كثير أصحاب الثلثين، هم باعتبار أنهم يكثروا، يعني نسوان بنات كثير، بنات ابن كثير، أخوات كثير، ليس من حيث أصحاب الفرض، يعني العدد يحتاج إلى غرفة واسعة جدا. هل في أصحاب الثلثين ذكر؟ كلها مكالف. غرفة الثلثين كلها نساء، غرفة الثمن كلها نساء، غرفة الربع أحيانا يدخل الزوج بس، غرفة النصف كلها نسوان للزوج إلا الزوج. أصحاب الثلثين كلها نساء ليس فيهن ذكر. ها؟ ضيعوا ميراث النساء. كلم خالك. قال والثلثان للبنات جمعا، والثلثان للبنات جمعا. بنات إيش؟ بنات الصلب. ثنتين، ثلاث، أربع، 13، 30، 300 بنات متعددات ليس لا يزيد فرضهن بزيادة إيش؟ عددين. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع. افتح لمك اسمع، ما زاد عن واحدة يعني يريد أن يقول هناك من يقول إن الثنتين لا يرثن الثلثين، لكن اسمع ثنتين فصاعدا يرثن الثلثين، يشير إلى خلاف في مسألة تعرفوها فيما بعد. قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع، وهو كذاك لبنات الابن. أيضا بنات الابن مر بنا أنهن يرثن إيش؟ الثلثين. قال فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو لأختين فما يزيد. هالك عن شقيقتين كم لهن؟ ثلثان. هالك عن خمس شقائق؟ ثلثان. قضى به الأحرار والعبيد، مدرس حر مدرس عبد كلهم يفتوا أن الأخوات لهن الثلثين، ما أحد يقول لا حر ولا عبد يستطيع إمناء من الثلثين إذا اجتمعنا. قال هذا إذا كنا لأم وأبي، إذا كنا لأم وأبي أخوات لأب ولا الأم؟ إذا كنا لأم وأبي أخوات لأب ولا الأم؟ شقائق. قال هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصيبي، فاعمل عندي فاحكم، اعمل احكم النتيجة واحدة. غلقنا باب الثلثين، الآن نفتح باب الثلث، غرفة الثلث. الآن أصحاب الثلث هل فيهم إناث؟ هل فيهم إناث؟ نعم. الأم والجدة؟ لا. البنت؟ البنت بنت الابن؟ بنت الابن؟ لا. طيب الأخت الشقيقة؟ أخوات شقائق؟ أخوات لأب؟ أخوات لأب؟ إخوة لأم؟ اتفضلوا. إذن ما في إلا أم وعيالها في الثلث، ما في إلا الأم وأولاد الأم في هذه الغرفة. ها؟ يعني كلهم من بيت الأم وأولادها. ايوه. ها طيب. قال والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوه جمع ذو عدد. الثلث فرض الام بشرط ايش؟ احنا قلنا من قبل الام ترث الثلث بكم شروط؟ شرطين، عدم وجود الفرع ولا الجمع. هذا والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد أشقاء أو لأب أو لأم، لأن وجود الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم يحجب الأم من الثلث إلى الثلث. كاثنين من هم؟ الاثنين من هم؟ ركزوا لو سمحتم، انتبهوا، نعيد. قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد. كم الأولاد الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ واحد. طيب والاثنين من باب أولى. والثلاثة؟ طيب بنت، أم وبنت، كم للأم؟ يعني الولد يحجبها ذكر ولا أنثى؟ نعم. قال ولا من الإخوة جمع ذو عدد، أم وأخ واحد فقط يحجبها ولا لا؟ أم وأخت شقيقة يحجبها من الثلث؟ أم وأخت لأب؟ أم وأخت لأم؟ أم وأخ لأم؟ لا. إذن قال ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كم هم؟ قال كاثنين. إذن أم وأخوين لأم، كم للأم؟ السدس. كاثنين أو ثنتين، أم وأختين شقيقتين، كم للأم؟ أو ثلاثة، أم ثلاثة إخوة لأب سدس، أم ثلاثة إخوة أشقاء، أم ثلاثة إخوة لأم، أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم السدس. قالك اثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث سواء كان الإخوة المجموعين ذكور أو إناث أو خليط، يؤثرون على الأم. قال ولبن ابن معها، من هي معها؟ يعني مع من؟ مع الأم. ولبن ابن معها وبنته ففرضها الثلث كما بينته، لأنه لو وجد أم وابن ابن كم للأم؟ أم وبنت ابن كم للأم؟ السدس. غلقنا غرفة أصحاب الثلث باقي على مفتوحة. وإن يكن زوج وأم وأب، هذه تسمى إيش؟ بالعمريتين. العمريتان كم هم مسائل؟ سنتان بس، مع الأب والأم واحد من إيش؟ من الزوجين. إذن قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب لها، من هي؟ الأم. وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. كيف مع زوجة وصاعدة؟ يعني أب وأم وأربع زوجات، كم للأم؟ ثلث الباقي. أب وأم ثلاث زوجات، كم للأم؟ ثلث الباقي. أب وأم وزوجتين، ثلث الباقي. أب وأم اثنين أزواج، يمكن؟ لا مش ممكن، لا يمكن إلا بدل فاقد. الزوج الأول مات وتزوج الثاني، هذا ممكن. طيب قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما بقي ما يبقى لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو إيش هو؟ إحنا بأي غرفة؟ بأي غرفة؟ بأي دور؟ المهم قال وهو أي الثلث، أي الثلث. وهو لإثنين أو ثنتين من ولد الأم. ولد الأم ماذا من هو؟ الإخوة لأم. إحنا مش قبل قليل قلنا الإخوة لأم الواحد له السدس، وذا كانوا جماعة اشتركوا في الثلث هم بالغرفة هذه. قال وهو لإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين. بغير مين يعني بغير إيش؟ بدون شك. قال وهكذا إن كثروا أو زادوا، من هم؟ الإخوة لأم. 300 أخ لأم، كم لهم؟ ثلث. طيب كيف نقنعهم؟ نبينهم حتى لو كانوا كثير. قال وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. فيما سواه الضمير يعود على إيش؟ على الثلث. ويستوي الإناث والذكور، من هم؟ الإخوة لأم. فالذكر لا يعصب الأنثى. فيه كما قد أوضح المسطور. آخر غرفة وينتهي الدرس. قالوا أفرح من تجمل، انتبهوا لنا في آخر غرفة، في غرفة وسع تنتبهوا لها، وفيها بعض الأشياء الخفيفة جدا. ها مكان ده هذه. طيب قال باب من يرث السدس. قال والسدس فرض سبعة من العدد، سبعة: أب وأم ثم بنت ابن وجد. الأب متى يرث السدس؟ عند أن يوجد للميت فرع وارث مطلقا، ذكر ولا أنثى، يرث السدس. طيب قال وأم، الأم متى ترث السدس؟ كذلك إن وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. قال والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن، بنت الابن متى ترث السدس؟ فهمت السؤال؟ ما هو السؤال؟ أيوه من عمتها؟ مش معنى كيف ترث مع عمتها؟ أيوه يعني بنت الابن متى ترث النصف؟ إذا ورثت، متى ترث السدس؟ بنت الابن متى ترث السدس؟ إذا ورثت الأنثى العليا النصف. الأنثى العليا من كانت؟ عندنا بنت ابن وبنت ابن ابن. النصف لمن؟ لبنت الابن، يعني سواء كانت بنت ابن صلب ولا تحت، المهم بنت الابن أو بنات الابن يرثن السدس إذا ورثت البنت العليا النصف. هذا هنا قال وبن ثم بنت ابن وجد. الجد متى يرث السدس؟ عند وجود فرع وارث للميت مطلقا ذكرا كان أو أنثى. كل هذا قد أخذنا بس هذا مراجعة، بس هذا مراجعة فقط. قال والأخت بنت الأب. من الأخت بنت الأب هذه؟ الأخت بنت الأب من هي؟ الأخت لأب. ترث السدس إذا ورثت الشقيقة كم؟ النصف. من أجل نكمل إيش؟ الثلثين. هالك عن شقيقة وأخت لأب، كم للشقيقة؟ هالك عن شقيقة وأخت لأب، كم للشقيقة؟ والأخت لأب هذه. قال والأخت بنت الأب ثم الجدة. الجدة كم ترث؟ بشرط عدم وجود من؟ الأم. هل يشترط وجود فرع وارث عدم وجود فرع وارث؟ لا، فقط عدم وجود الأم تأخذ لها السدس. هل انتبهوا لنا الآن؟ هو ما عدل هذا حق الجدات. قال فال ونجد. قال ثم الجدة وولد الأم. من ولد الأم؟ الأخ الأم. تمام العدة، كمل سبعة. قال فالأب. الآن يفصل قليل، يعني يحاول ينشط قليل، يذكرك ما سبق لئلا تنسى. فيقول فالأب يستحقه مع الولد. الأب يستحقه، يستحق إيش؟ مع الولد. من المقصود بالولد هنا؟ الذكر أو الأنثى؟ الفرع الوارث، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، صح ولا لا؟ صح ولا لا يشمل الذكر والأنثى؟ يعني الآن لو قال قائل أين ولدك؟ في البيت. خرج ونسلم عليه، إيش يخرج لك؟ لو خرج البنت الصغيرة يصلح ولا لا؟ لو خرج الابن الصغير يصلح. لو خرج الابن الكبير والبنت الكبيرة؟ لا، محجوبة، حجبة داخل. قال فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. الأم تستحق إيش؟ السدس. متى؟ عند وجود الفرع الوارث أو الجمع من الأخوة. قال وهكذا الأم بتنزيل الصمد، أي مع وجود الولد تأخذ السدس. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. يعني أيضا الأب والأم يستحقون السدس مع الابن أو مع ابن أو مع ابن الابن. قال وهو لها أيضا. لمن؟ للأم. ما هو الذي لها؟ السدس. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. من ولد الميت فقس هذين، يعني لها السدس مع الإخوة الأشقاء، ومع الإخوة لأب، ومع الإخوة لأم، ذكورا كانوا أو إناثا. قالوا يدخل تحت هذه 40 صورة، أستطيع أدخل لك تحتها 400 صورة تحت هذا ولا لا؟ زد، بس زد 1 2 3 إلى أن تجعلهم 40، والثاني كذلك، والذي بعد كذلك، واخلطهم، زيد ذكر وزيد أنثى، افعل ذنتين إناث واحد ذكر، تستطيع أن تفعل 400 مثال. طيب قال وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده، يعني إذن الأب ما يأخذ السدس إلا إذا لم يوجد إيش؟ أب. طيب فلو كان موجود الأب فالجد محجوب، إنما يرث عند فقد الأب. قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، يعني يأخذ ما يأخذه الجد بالفرض بالتعصيب، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني إيش؟ من هم؟ يعني إلا في مسألة الجد مع الإخوة سيأتي عليها كلام فيها بعد. قال: أو أبوان معهما زوج ورث. أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. يعني قلنا الجد مش مثل الأب في العمريتين، يعني هالك هالكة عن زوج وأم وجد، هل هذه من العمريتين؟ لا. زوجة وأم وجد من العمريتين؟ لا. شرط العمريتين مع الأبوين إما زوج وإما زوجة. قال: وحكمه وحكمهم سيأتي، يعني حكم الجد مع الإخوة سيأتي ويفعل لنا مشكلة بعد. قال: وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. متى تأخذ بنت الابن السدس؟ إذا ورثت البنت العليا كم؟ النصف. تأخذ بأي مناسبة؟ نكمل الثلثين، واحدة ولا حتى لو كنا كثير؟ ولو كنا كثيرا. بنت وبنت ابن كم للبنت؟ النصف. وبنت الابن، بنت وخمس بنات ابن كم للبنت؟ كم البنات الابن؟ هذا. قال: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخ مع الأخت التي بالأخوين. يا أخي أدلتي بالأبوين، يا أخي أدلتي، يعني الأخت الشقيقة مع الأخت لأب. شقيقة وأخت لأب كم للشقيقة وكم للأخت لأب؟ سدس. شقيقة وعاشر أخوات لأب كم للشقيقة كم للأخوات لأب؟ هذا. زيد اصبروا شوية بس. قال: والسدس فرض جدة في النسب، يعني مش الجدة في الله ولا جدة من الرضاع، جدة من النسب، جدة من النسب. الجدة من النسب هذه من هي؟ أم الأم أو أم الأب. بعد يعني هل نزيد على هذا؟ يأتي. قال: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي. الآن يقول لك السدس فرض جدة من الأم ولا من الأب؟ جدتك من الأم، إيش نقول لها؟ أم أب ولا أم أم؟ جدتك أم الأم، نقول لها أم أم ولا أم أب؟ وجدتك أبو أبيك، إيش نقول لها؟ كيف جدتك أبو أبيك؟ جدتك أم أبيك مش أبو أبيك، أبو أبيك جد. جدتك أم أبيك إيش نقول لها؟ أم الأب. الإمام مالك يقول: ما يورثين لو ورث سنتين بس. الآن تبه، الإمام مالك يقول: ما نورث من الجدات إلا ثنتين، أم الأم وأم الأب. الأحباب قالوا: نزيد واحدة، أم الجد، أم الأم وأم الأب وأم الجد، قالوا نورث ثلاث. أصحابنا والأحناف قالوا نورث حتى 45، نورث جدات كثير، المهم يستوين في الدرجة. طبعا هذا القول ما له واقع، يعني قول الشافعية والحنفية من حيث الواقع، هل تتصور أن تجتمع خمس جدات مرة واحدة؟ لأنه كل ما ورثت جدات تطلع فوق، يعني مش أنه معنى أنه عندك أم أم أم أب، من أين ندي لك ثلاث جدات ثواني؟ ما في شيء إلا عندك أم، إذا كان خمس معك أم أم أم أم الأم وأم أم أم أم الأب وأم أم أبي الأب وزد، المهم مع خمس لابد تطلع فوق. نستطيع أن نكتب لو في سبورة، أستطيع أفعل لك 60 جدة 70 جدة 100 جدة وارثات على مذهب الشافعي، ولي وكلهم بالمقبرة ولا في واحد على قيد الحياة، يعني مسألة فرضية بس. أما ابن حزم قال نورث الجدات إلى أمنا حواء، ابن حزم قال هالك عن أمي حواء لا سدس، لا أم حواء موجودة ولا في سدس. فعلى كل حال المالكية قالوا مورث اثنتين جدات بس، أم الأم أم الأب. قالوا هذا الغالب أنه توجد جدة من الأم جدة من الأب. الحنابلة قالوا ممكن، وهذا صحيح، ممكن أن تجتمع ثلاث جدات. الشافعية والحنفية قالوا ممكن يجتمعين حتى 50 40. قلنا نعم بالذهن، الذهن يفرض المحال، الذهن يفرض المحال، قد يوجد شيء في الذهن ولا وجود له في الواقع. خيال شخص قال حقا البقرة أتبنى متر، من حيث الخيال ممكن، ممكن عجل معه ثلاث ثنتين يعني ثنتين توائر وسكان. من حيث العقل، العقل يفرض المحال، يفرض شيء غير موجود، لكن الواقع لا. طيب، قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي وولد الأم. من ولد الأم؟ هذا الأخ لأم. ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، يعني أن يكون إيش؟ واحد، ذكرا كان أو أنثى يرث السدس. هذا معنى الشرط في إفراده لا ينسى. ما بقي لك مبيات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. قال وإن تساوى نسب الجدات، وإن تساوى نسب الجدات يعني يكون في طبقة واحدة أم أم أم أب. مش معنى النسب يعني كلهم بنات من قبيلة واحدة من أسرة واحدة، لا، المقصود كنا في درجة واحدة أم أم وأم أب، أو أم أم الأم وأم أب الأب وأم أم الأب، ثلاث عند الحنابلة هو الثلاث، النسب مستوي الآن. قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، يعني ما في واحدة قبل واحدة، لو كان عندنا أم الأم وأم أم الأم من نقدم؟ القريبة، كما أن الأم تحجب الجدة فالجدة تحجب أمها الذي فوقها. قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. عند المالكية كم أقصى ما نقسم من سدس للجدات؟ لجنتين. وعند الحنابلة أقصى ما يمكن أن نقسم السدس بين كم؟ بين ثلاث. وعند الشافعية والحنابلة ولو 300 جدة. طيب، قال فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعد بعدا وسدسا سلبت، يعني عندنا أم أم أم أم هذه شيء جدة، وأم أبي أبي الأب الميراث لمن؟ للقريبة من جهة الأم. وطبعا يقول لك القريبة من جهة الأم من أجل لو كان العكس يقول لك لا، يعني هذا شيء زائد على ما سبق. يقول لك إذا كان عندنا جدات أم الأم وأم الأب مشتركات بإيش؟ بالسدس. لكن عندنا أم أم وأم أبي الأب، من الأقرب؟ من الأقرب من الثنتين؟ عندنا أم أم وأم أبي الأب، من القريبة من جهة الأم ولا من جهة الأب؟ قالوا القريبة تحجب البعيدة. ليش؟ قالوا لأنها من جهة الأم ولأنها أقرب. الأمر واضح، اعكس، عندنا أم الأب وأم أم الأم، الآن البعيدة من هي؟ أم أم الأم. طيب، بالمثال الأول أم الأم حجبت أم أبي الأب، صح ولا لا؟ ليش؟ لماذا حجبتها؟ مش من أجلنا من جهة الأم، قالوا لأنها أقرب. يعني عندنا أم أم وأم أبي الأب، أم الأم قالوا حجبتها لأنها قريبة ولأنها من جهة الأم، لأن أصل الجدة أنها تأخذ ميراث الأم، يحجبها الأم. الآن العكس، عندنا أم الأب وأم أم الأم، القريبة الآن من جهة الأب ولا من جهة الأم؟ من جهة الأب. الشافعية قالوا لا يمكن، أم الأب تحجب أم أم الأم اشتركا بالسدس. الحنابلة قالوا لا، عندنا قاعدة، أي أنثى من الأصول تحجب أي أنثى من أي جهة، وأي رجل من الأصول يحجب من فوقه من أي جهة. أصحابنا قالوا لا، أم الأم هي الأصل، الأصل في ميراث الجدات الأم، فالقريبة من الجدات من جهة الأب لا تحجب البعيدة من جهة الأم. الأمر سهل في مثل هذا، لكن من أجل أن تعرف ما معنى ما ذكر. بس قال: وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدى وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. يعني عند الشافعية إذا كان العكس أم الأب القربة لا تحجب أم الأم البعدة، وعند الحنابلة القريبة تحجب البعيدة مطلقا وتستريح. يعني مذهب الحنابلة في هذا أريح، أي أصل وارث ذكر يحجب من فوقه إذا كانوا من جنسه، أي أصل وارث أنثى تحجب من فوقها من جهة الأب ولا من جهة الأم وتستريح. قال: لا تسقط البعدة على الصحيح، في مذهب من؟ الشافعي. الرحبي شافعي ولا حنبلي؟ شافعي. دوركم، دور مسجدكم مؤذن. لا هو هذا يعني الرحبي يعني الكتاب على المذهب الشافعي. قال: لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. تصحيح ايش؟ على تصحيح هذا القول، على أن هذا القول هو الصحيح، يعني علماء المذهب اتفقوا على هذا. قال: وكل من أدلت بغير وارثي فما لها حظ من الموارث. الكلام على من؟ على جدة، جدة فاسدة سيئة أخلاق ولا فاسدة من جهة ثانية؟ فاسدة، أنها أدلت بذكر قبله أنثى، أم أبي الأم، جدة فاسدة. ليش؟ قالوا: أدلت بذكر قبله أنثى، والأصل أن كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث إلا ما استثنوا في الإخوة لأم من جرى مجراه. قال: وكل من أدلت بغير وارثي أي من الجدات فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدة بذات القرب. الجدة البعيدة تسقط بالقريبة. عندنا أم أم وأم أم الأم، الميراث لمن؟ القريبة. أم الأب وأم أبي الأب، من يسقط؟ القريبة تسقط البعيدة. قال: وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى. فقل لي حسبي، يكفي، نقول له الآن حسبك، باقي إلا بيت واحد وانتهينا. قال: وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. والحمد لله رب العالمين، إلى هنا.